لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. بعد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكلام الأئمة في هذا الباب أطول وأكثر من أن تسعى هذه الفتية عشره، وكذلك كلام الناقلين لمذهبهم مثل ما ذكره أبو سليمان الخطابي في رسالته المشهورة في الغنية عن الكلام وأهله. فأما ما سألت عنه من الصفات وما جاء منها في الكتاب والسنة، فإن مذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظواهرها، ونفي الكيفية والتشبيه عنها. هذا من أوضح الكلام، أنها إجراؤها على ظاهرها، إثباتها وإجراؤها على ظاهرها، أي اللائق بجلال الله سبحانه وتعالى، وليس الظاهر الذي هو صفات الناس، لأن الظاهر ليس هو صفات الناس، ليس التشبيه. الظاهر هو أنه إذا أضيفت إلى الله أنها تختلف عما إذا أضيفت إلى البشر، كما أن كلمة الرأس مثلا إذا أضيفت إلى الطريق غير ما إذا أضيفت إلى الإنسان، غير ما إذا أضيفت إلى النملة. فاختلاف الذوات يترتب عليه اختلاف الكيفيات. قال: وإجراؤها على ظواهرها، ونفي الكيفية والتشبيه عنها. نفي الكيفية أي نفي العلم بالكيفية، نفي التشبيه مطلق، نحن يعني لا، ليس لله عز وجل مثل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. أما نفي الكيفية فهناك كيفية نحن لا نعلمها، الكيف مجهول، أما التشبيه فمنفي مطلقا، وليس نفي علمنا ما يكون مثلا له شبه نحن لا نعلمه، لا، نفي الكيفية نحن لا نعلم الكيفية، نفي علمنا بالكيفية، ونفي التشبيه أي نفي وجود التشبيه أصلا. قال: وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله. نفى قوم هذه الصفات وخالفوا النصوص في الكتاب والسنة. قال: وحققها قوم من المثبتين، فخرجوا في ذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف. حققها يعني ادعوا الوصول إلى حقيقتها بأن فصلوا فيها، فوصلوا إلى ضرب من التشبيه والتكييف. وإنما القصد في سلوك الطريقة المستقيمة بين الأمرين، ودين الله تعالى بين الغالي فيه والجافي والمقصر. بين الغالي فيه يعني قد يغلو في الإثبات أو يغلو في التنزيه حتى يخرج عن السنة، الجافي عنه المبتعد، الجفاء الذي جافى، الذي ابتعد عن النصوص عن الدين، والمقصر عنه الذي لم يعلم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ابن تيمية: والأصل في هذا أن الكلام في الصفات، أن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات، ويهتدى في ذلك حده ومثاله. دي قاعدة عظيمة الأهمية، أن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات، ذات الإلهية، ذات هنا على طريقة كثير من أهل السنة، أن الذات بمعنى النفس، نفس ذات الرب سبحانه وتعالى. لأن كثيرا من أهل اللغة نفوا أن يكون ورد في الكتاب والسنة لفظة الذات، وقالوا ذات هي مؤنث ذو، لا تستعمل في اللغة إلا مضافة. فأما جعلها بالألف واللام مثل أن تقول الذات والذو، هذا ليس بصحيح، قد ورد الاستعمال في السنة الصحيحة في معنى الذات التي يتكلم عنها المتكلمون التي هي بمعنى النفس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال عن إبراهيم عليه السلام في حديث الشفاعة: إني كذبت 3 كذبات تنتين منهما في ذات الله. وذكر البخاري رحمه الله باب ما يذكر في الأسامي والنعوت والذات، وذكر فيه حديث خبيب رضي الله عنه حين قال حين قتله المشركون صلبه المشركون: وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. فذكر كلمة الذات التي هي بمعنى النفس، أنت لا تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. فما كما نقول في ذات الرب نقول في صفات الرب، ويحتذى في ذلك حدوه ومثاله، يعني يتبع فيه ما نقوله في الذات. فإذا كان معلوما أن إثبات الباري سبحانه إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيف تحديد وكيف. كلمة التحديد دي يعني أشبه بمن قال استوى على العرش لحد. كلمة بحد دي عامة السلف لم يقولوها، بعضهم من أهل الإثبات قد ذكرها، وقد قرأت بعض المعاصرين ممن ينتصر لمجرد كلمة قالها بعض يعني أهل السنة من غير أن يكون عليها دليل. فأعني كلمة بحد استوى بحد، هذا لم يرد وهذا يوهم، ولذلك لا إثبات تحديد وتكييف، ده معنى الكلام الله أعلى وأعلى. هذا هو الصواب في هذه المسألة، أننا لا نزيد ألفاظا عما أجمع عليه السلف مثل بائن من خلقه. أما كلمة بحد فالصواب أننا لا نثبت ذلك ولا نتكلم فيه. وكذلك هو الذي قال الخطابي في قبل 5 أو 6 أسطر حيث قال: وحققها قوم من المثبتين فخرجوا في ذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف. ومن مثل هذا التحقيق غير مش التحقيق بمعنى الوصول إلى الحقيقة، لكن التحقيق عن المبالغة في ادعاء معرفة الحقيقة، المبالغة حتى يفصل تفصيلا شديدا، مثل من يفسر الاستواء بالقعود والجلوس، وكذلك من يفسره بالاستقرار على الصحيح. وإن كان بعض أهل العلم يذكر أن هذه اللفظة الاستقرار من ألفاظ أهل السنة، والصحيح أنها ليست كذلك، بل هي منقولة عن الكلبي، ولا إسناد لها صحيح عن أحد من الصحابة والسلف الأئمة رضوان الله عليهم. فمعنى بقى أن إثبات ذات الرب سبحانه وتعالى، إثبات الباري، إثبات الخالق سبحانه وتعالى، أنه إثبات وجود، نثبت وجود الله لا إثبات كيفية. نحن لا نثبت كيفية معينة، كما ذكرنا نحن لا نعلم كيفية ذات الرب عز وجل وحقيقة ذاته سبحانه وتعالى. فكذلك إثبات صفاته من العلم والقدرة والرحمة والنزول والاستواء والعزة واليد والوجه والرجل والقدم والأصابع، كلها نثبتها إثبات وجود للصفة كما وردت، ووردت في سياقها الدال على الكمال ودل على مخالفة مخلوقين، لا إثبات تحديد وتكييف. فإذا قلنا يد وسمع وبصر وما أشبهها، فإنما هي هو على فكرة أنا قلت هذا الكلام المتامع، لكن هو فيما ينقله عن الخطابي في رسالتي، وهذا هو ما قاله ورجحه شيخ الإسلام، كلام الخطابي في منتهى القوة في ذلك. قال: فإذا قلنا يد وسمع وبصر وما أشبهها، من الخطاب هنا ذكر الصفات التي هي عندنا أبعاد والصفات التي هي عندنا أعراض معا بنفس العبارة. كلمة يد هما بيقولوا لا نعلم يدا إلا جريحة وبعضا من الجسم، جزءا من الجسم. يقولوا هذا عندنا، اليد عندنا بعضنا، بعض منا، جزء منا. والصفات التي هي عندنا أعراض كالسمع والبصر، عرض لأنه بيعرض للبدن، يعني ليس ملازما له، لأنه ممكن إنسان يفقد سمعه ويفقد بصره ولا زال هو مولودا، يعرض للذات. فالصفات التي هي عندنا أعراض، نحن لا نقول أن صفات الرب سبحانه وتعالى من السمع والبصر والعلم أعراض، لأن الله لم يزل سميعا بصيرا، كان سميعا بصيرا، كان عليما قديرا، كان عليا كبيرا، لأنه كان ولم يزل. ليست هذه أعراض. يقول الصفات التي هي عندنا أعراض والصفات التي هي عندنا أبعاد بمنزلة واحدة في إثباتها طالما وردت في الكتاب السنة. فإذا قلنا يد وسمع وبصر وما أشبهها فإنما هي صفات أثبتها الله لنفسه، ولسنا نقول إن معنى اليد القوة أو النعمة. يرد قول الأشاعرة والمتريدية كلام الخطاب، ولا معنى السمع والبصر العلم، وهذا كلام بعض المعتزلة قديما. الأشعري قد أثبت السمع والبصر والعلم إثباتا مستقلا، ولا نقول إنها جوارح، ده كلام مهم جدا. لأن اليد الجارحة نحن لا نثبت جارحة، الجارحة التي يجرح بها الإنسان التي عضو من أعضائه، ولا نشبهها بالأيدي والأسماع والأبصار التي هي جوارح وأدوات للفعل، أي عندنا أدوات للفعل اللي هي بنسميها أعراض أو أفعال، أدوات للفعل. لا نشبهها بالأيدي والأسماع والأبصار التي هي جوارح بترجع على الأيدي، أدوات للفعل الأسماء والأبصار، لأن الله يسمع ويبصر. ونقول إن القول إنما وجب بإثبات الصفات لأن التوقيف ورد بها، ووجب نفي التشبيه عنها لأن الله ليس كمثله شيء. وعلى هذا جرى قول السلف في أحاديث الصفات، هذا كله كلام الخطابي. هي نقطة مهمة جدا في هذا الكلام، نفي التشبيه، لأن بعض المعاصرين يعني نقل كلاما عن ابن تيمية رحمه الله في مواضع معينة من أن الكلمة الصحيحة هي نفي التمثيل، ويعترض على كلمة نفي التشبيه، وهذا ليس بصحيح. فإن نفي التشبيه كما سمعتم ينقله ابن تيمية عن الخطابي في مجال التقرير والإثبات وإثبات كلام السلف، فالكلمة تماثل كلمة التشبيه التمثيل، وهي ترجمة صحيحة عنها، ولا يصح أن نطلق رفض التشبيه والتجسيم كما يقوله البعض اعتبارا على اصطلاحات معينة خلاف الاصطلاح المعروف. ولذلك يجب أن طالما استعملنا اصطلاحات أن نستعمل ما يستعمله الناس في اصطلاحاتهم، أي ننفي التشبيه الذي هو بمعنى التمثيل، لا ننفي التشبيه الذي يتضمن نفي الصفة وليس نفي المماثلة فقط. قال وهكذا قال أبو الخطيب، أبو بكر الخطيب الحافظ في رسالة له أخبر فيها أن مذهب السلف على ذلك. وهذا الكلام الذي ذكره الخطابي قد نقل نحو منه من العلماء من لا يحصى عدده، مثل أبي بكر الإسماعيلي والإمام يحيى بن عمار السجزي، شيخ الإسلام أبي إسماعيل الهروي صاحب منازل السائرين ودم الكلام، وهو أشهر من أن يوصف دم الكلام الذي جعل من يطلق على إسماعيل الهروي أنه شيخ الإسلام. أبي إسماعيل الهروي صاحب منازل السائرين الذي قال عنه ابن القيم شيخ الإسلام حبيب إلينا والحق أحب إلينا منه، ويعني تسميته بشيخ الإسلام فيها نظر، لا أقبل ذلك ولو كان من شيخ الإسلام، لأن له كلام منكر وكلمات فظيعة في مدارج في منازل السائل، وله إشارات إلى وحدة الوجود وألفاظ منكرة في تنقيص العبادات القلبية العظيمة باعتبارها تنقيصها بالنسبة إلى غيرها، طب يعني تنقص جملة كفر، لكن يقول دائما أن هذه منازل الأوان، يعني الخوف من منازل الأوان، التركب من منازل الأوان، والرجاء من منازل الأوان، والرغبة من منازل الأوان، أشياء فظيعة. وقد ذكر الذهبي رحمه الله في ترجمة إسماعيل الهروي أن له ألفاظ شديدة النكارة، لكن ابن تيمية وابن القيم يحسنان الظن به جدا ويؤولان كلامه أحيانا تأويلات لا تقبل. دي اللي خلت بعض المعاصرين يفتكروا ان يقولوا ان مدارج السالكين في اخطاء وفي اشياء غير سلفيه، ماشي اتفاق العدو، واخطا في ذلك، المدارج مفهوش المنازل فيها، لكن ابن القيم اعترض عليها او اولها، وان كان التاويل متعسفا احيانا لكن على الاقل ما سبهاش. فما ينبغيش ان اقول مدارج السالكين كتاب فيه اخطاء، لا معلش، هو ممكن يكون فيه اخطاء طبعا، اتكلم على انها في الاخطاء الحاده هي في المتن. قال وشيخ الاسلام ابي عثمان الصابوني وابي عمر بن عبد البر النمري امام المغرب وغيره، ابي عمر امام المغرب وغيره، ابو عمر صاحب الاستذكار والتمهيد. قال ابو نعيم الاصبهاني صاحب الحليه في عقيدته، قال في اولها: طريقتنا طريقه المتبعين للكتاب والسنه واجماع الامه. قال: فمما اعتقدوه ان الاحاديث التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في العرش واستواء الله يقولون بها، هي في الحقيقه ثبتت في القران وليس فقط في السنه، يقولون بها ويثبتونها من غير تكييف ولا تبديل ولا تشبيه، وأن الله بائن من خلقه. هذه اللفظة وإن لم ترد نصا في الكتاب والسنة إلا أنها مستفادة من معنى العلو ومن معنى إثبات ذات الرب سبحانه وتعالى الخالق غير المخلوق، وهذه البينونة مجمع عليها عند أهل السنة، لا يختلفون في ذلك. قال: والخلق بائنون منه، لينفي الحلول، ولا يحل فيهم ولا يمتزج بهم، وهو مستو على عرشه في سمائه دون أرضه وخلقه، نفي معنى الحلول يوضح لنا معنى أنه في سمائه، فإن السماء المخلوقة لا يحل الله فيها لأنها من خلقه، خلق السماوات والأرض، إذن معنى السماء في سمائه يعني على سمائه المخلوقة، أو في سمائه يعني في علوه، يبقى في معنى، يعني إثبات هنا في إثبات معنى، إذا قلنا أنها في على بابها، إذا قلنا أنها بمعنى على فيبقى السماء السماء المخلوقة، لو قلنا هي الفي على بابها يبقى الحب ان السماء ليس بمعنى مكان مخلوق ولكن بمعنى العلو، يعني قول تعالى الله في علمه، يعني ايه في علمه؟ مش علمه ده مكان وربنا جواه، تعالى الله عن ذلك، لكن بمعنى تعالى الله في علمه، تعالى في توحيده، تعالى في كذا، معنى كلها معاني، بمعنى تبقى زي الباء لإثبات معنى وليس إثبات مكان. لو قلنا أن السماء مكان يبقى مستوى على عرشه، يعني فوق عرشه، دون أرضه وخلقه، وده يدل أنه مش قصده السماء المخلوقة، قصده معنى العلو، لأن السماوات من ضمن خلقه. قال الحافظ أبو نعيم في كتابه محجة الواثقين ومدرجة الوامقين تأليفه أظن الله أعلم من درجة الوامقين، يعني الذين يرتفعون على المدرجة، والله أعلم. قال: وأجمعوا أن الله فوق سماواته، عال على عرشه، مستو عليه، ذا مستول عليه كما تقول الجهمية، أنه بكل مكان، خلافا لما نزل في كتابه: آمنتم من في السماء، إليه يصعد الكلم الطيب، الرحمن على العرش استوى، له العرش المستوي عليه، والكرسي الذي وسع السماوات والأرض، وهو قوله: وسع كرسيه السماوات والأرض. الجهمية الأوائل هم القائلون بالحلول أمثال الحلاج وجه، الذين يقولون أنه في كل مكان. أما الأشاعرة فلا يقولون أنه في كل مكان، فإنما يقولون أنه لا مكان ولا زمان، أنه على مكان. يقولون: لا بائن ولا حال، لا داخل العالم ولا خارجه. هم ينفون أنه في كل مكان، ولكن لا يثبتون البينونة. وكلامهم في الحقيقة في جمع بين المتناقضات، لكنهم خير من الحلولية. الكرسي الذي واسع السماوات والأرض، وهو قول: واسع كرسيه السماوات والأرض، يعني الكرسي أعظم من السطح. قال: وكرسيه جسم، والأرضون السبع والسماوات السبع، عند الكرسي كحلقة في أرض فلا، وليس كرسيه علمه كما قالت الجهمية. يقصد بكلمة جسم أنه كائن، يعني ذات، له ذات، يعني شيء موجود، وإلا فهذا اللفظ ليس واردا في الكتاب يوسف، ونحن لا ندري هو جسم أم شيء آخر، يعني يمكن أن يكون طاقة، نحن لا ندري، الله أعلم. وأما وصف أنه أن القول بأن كرسيه علمه وقول الجهمية، هذا ليس بصحيح، فإن هذا قول منسوب إلى بعض السلف، قاله مجاهد، ورؤيا أيضا أظن عن ابن عباس قد ذكر ابن جرير هذا القول. وإن كنا لا نرجحه لثبوت الحديث الكرسي موضع القدمين موقوفا على ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وهو لا يقال من قبل الرأي، وكذلك ليس مما يؤخذ عن أهل الكتاب، فله حكم الأصل. الكرسي موضع القدمين، ومن هنا قلنا أنه شيء، الكرسي شيء، ونحن لا نرجح أن الكرسي هو العلم، ولكن ليس هذا القول من قول الجهمية. قال: بل يوضع كرسيه يوم القيامة لفصل القضاء بين خلقه، كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه تعالى وتقدس يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده، والملائكة صفا صفا، كما قال تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. وزاد النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه تعالى وتقدس يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده، فيغفر لمن يشاء من مذنب الموحدين، ويعذب من يشاء، كما قال تعالى: فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. بعض النسخ فيها يغفر، لكن لفظ الآية هو ما ذكر. انتهى كلام أبو نعيم. وقال الإمام العارف محمد ابن أحمد الأصبهاني، شيخ الصوفية في حدود المئة الرابعة في بلادي، قال: أحببت أن أوصي أصحابي بوصية من السنة وموعظة من الحكمة، وأجمع ما كان عليه أهل الحديث والأثر بلا كلف، وأهل المعرفة والتصوف من المتقدمين والمتأخرين. قال فيه: وأن الله استوى على عرشه بلا كلف، ولا تشبيه ولا تأويل، يقصد بالتأويل الاستيلاء. سبحان الله، دي من آثار الجهمية الأوائل، لأن جهم هو الذي قال استوى بمعنى استولى، التي تسربت إلى الأشاعرة وبقيت عندهم، وكذا المتردي. قال: والاستواء معقول، يعني المعنى، والكيف فيه مجهول، اللي هو التحقيق، معرفة الحقيقة، أنه عز وجل مستو على عرشه بائن من خلقه، خلق منه بائنون بلا حلول ولا ممازجة ولا اختلاط ولا ملاصقة، لأنه الفرد البائن من الخلق الواحد الغني عن الكل. قليل من أهل العلم من نفى المماسة والملاصقة، وهي جديرة بالنفي، وإن كانت بائن من خلقه تكفي، والله أعلى. وأن الله عز وجل سميع بصير عليم خبير، يتكلم ويرضى ويسخط ويضحك ويعجب، يتجلى لعباده يوم القيامة ضاحكة، وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف شاء. سبحان الله، جمع مسائل الصفات التي المتأخرون من الأشاعرة والمتردين دائما ينكرونها ويجعلونها من يعني أمور التشبيه. قال: فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ حتى يطلع الفجر. ونزول الرب إلى السماء بلا كيف ولا تشبيه، سبق أن بينا، بلا كيف نعلمه وبلا تشبيه على الإطلاق، ولا تأويل، تأويلات باطلة، وليس بمعنى التفسير. فمن أنكر النزول أو تأول، يعني مثل نزول الملائكة أو نزول أمره، فهو مبتدع ضال، سائر الصفوة من العارفين على ذلك. نكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم.